والحب. ذكر ثلاثة أصناف: فواكه وتمور والحب، سائر الحبوب التي يتغذى بها الناس، البر والشعير والدخن والذرة وغير ذلك من أنواع الحبوب التي يتغذى بها الناس ويستثمرونها من هذه الأرض. ثم انظروا كيف أنها تربة واحدة وماء واحد والمخرجات تختلف، هذا مما يدل على قدرة الخالق سبحانه وتعالى. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب من أعناب وزرع ونخيل وزروع ونخيل صنوان وغير الصنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، هي متجاورة بعضها بجنب بعض، والشراب واحد ماء واحد، ومع هذا تختلف. من الذي نوعها وشكلها؟ هو الله جل وعلا. اخرج إلى الأرض وقت الربيع، انظر إلى العشب، كم ترى من الأصناف المتجاورة والأشكال والألوان؟ من الذي أوجدها ونوعها وغذاها؟ هو الخالق سبحانه وتعالى، فهذا من آياته سبحانه وتعالى. والحب ذو العصف والريحان، العصف هو التبن الذي تأكله الدواب إذا يبس وديس وصار تبنا، يسمى عصف، يسمى تبن، تتغذى به البهائم. والريحان الورق، الريحان الورق الأخضر، وقيل الريحان الريحان المعروف الذي له رائحة ذكية، ولكن المشهور أن المراد بالريحان الأوراق الخضراء، والناس ينتفعون بهذا وهذا. والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لما عدد هذه النعم هل أحد ينكرها؟ هل أحد يقول إن فلان هو اللي خلق هذا الشيء، هو الذي أوجد هذا الشيء؟ هل أحد يقول إن الأصنام والقبور والأضرحة والأموات هم اللي أوجدوا هذه الأشياء؟ ما أحد يستطيع يقول هذا، يعترفون بهذا فطرة. فبأي آلاء، أي نعم ربكما، التثنية للإنس والجن الثقلين، بدليل قوله في الآية التي ستأتي: يا معشر الجن والإنس، فالتثنية للثقلين الجن والإنس. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل أحد يكذب بهذه الأشياء؟ لا أحد يستطيع أنه يكذب بها أو ينسبها إلى غير الله سبحانه وتعالى. فهذا تقرير لتوحيد الربوبية الذي يعترفون به، ومطالبة بتوحيد الألوهية الذي ينكرونه. كيف تعترفون أن الله هو خالق هذه الأشياء ثم تعبدون غيره ممن لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء إلا بإقدار الله جل وعلا؟ هذا فيه تقرير التوحيد. فبأي آلاء، أي نعمة من هذه النعم تكذبون بها؟ ما يمكن يكذبون، لا يمكن أنهم يكذبون. ولذلك لما سمعها الجن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد ولك الشكر. وقال للجن: أحسن ردا منكم. قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد ولك الشكر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟